الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وصايا لقمان مع خزائن الرحمن. الحديث مع الآخرين له أصوله وآدابه، لذلك تجد لقمان يختتم وصاياه بهذا الأدب الرفيع، وهو أدب الحديث والحوار. قال تعالى على لسان لقمان: واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فيا لها من وصية عظيمة من لقمان. قال ابن كثير: لا تبالغ في الكلام ولا ترفع صوتك فيما لا فائدة فيه. عليك أيها المربي أن تغرس في نفس ولدك ومن تربيه أن الشريعة الإسلامية اعتنت بآداب الحديث والحوار، فأمرت بحفظ اللسان ولزوم الصمت، كما قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. عليك أيها المربي أن تغرس في نفس ولدك ومن تربيه خطر اللسان وخطر الكلمة، فاللسان إما أن يؤدي بصاحبه إلى الفلاح أو إلى الهلاك. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يذل بها في النار أبعد مما بين المشرق. وقال صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. عليك أيها المربي أن تعلم ولدك بعض آداب الحديث والحوار، والتي منها أن يتكلم بالخير أو ليصمت. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. قال ابن حجر: هذا من جوامع الكلم، لأن القول كله إما خير وإما شر وإما آيل إلى أحدهما. وكذلك من الآداب استحباب قلة الكلام. قال عمر رضي الله تعالى عنه: من كثر كلامه كثر سقطه. ومنها خفض الصوت، كما جاء في وصية لقمان: فلو كان رفع الصوت خيرا ما جعله الله سبحانه وتعالى للحمير. ومنها التأني في الكلام وعدم الإسراع وترك الجدال وإن كنت محقا. ومنها الإنصات للمتكلم. والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.